الاستخلاف وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن العبد يعلو قدره كلما اقترب من ربه تبارك وتعالى ويسكن قدره على قدر بعده عن ربه عز وجل. ومن هنا اعتبر أحسن الناس حالا أشدهم بالله ذكرا وأسواهم أكثرهم عنه غفلة سبحانه وتعالى. وهذا الأمر لا يتعلق بالإنسان فقط وإنما يتعلق كذلك بالزمان. فأشد الزمان كراهية زمان الغفلة وأعظم الأزمنة مكانة أو قدرا زمن الذكر وكذلك البطاعة في الأرض. فأعظم البطاعة قدرا عند الله كذلك مكان الذكر وأسواها مكان الغفلة. ولهذا اعتبرت المساجد خير البقاع واعتبرت الأسواق وما على شكلتها شرها. وكلما اشتدت الغفلة كلما كان ذلك نذيرا بنزول العقاب والعذاب من الله تبارك وتعالى. ولذلك فيما سمعنا من الآيات ذكر الله عز وجل ما أرسل على أهل الجنة أو على جنة أهل الجنة من جند من جنوده سبحانه وتعالى فأهلكته. وإنما كان ذلك في ساعة الغفلة وهي ساعات الليل فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، يعني أصبحت بيضاء محترقة كأن لم يكن فيها شيء، عفوا أصبحت سوداء محترقة كأن لم يكن فيها شيء. وهكذا هدد الله عز وجل بنزول العذاب في وقت الغفلة. قال الله عز وجل وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا يعني بليل لأنها ساعات الغفلة أو هم قائلون وساعات القيلولة كذلك. ولهذا فإن الإنسان عليه أن يغتنم تلك اللحظات لحظات الغفلة فيحييها بشيء من ذكر الله يدفع الله عنه بل وعن الناس به السوء. ولهذا اعتبر قيام الليل من أفضل القربات رغم ان افضل الاعمال عند الله اداء الفرائض. قال الله عز وجل فيما يرويه عنه نبينا صلى الله عليه وسلم وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولذلك لما اثنى الله عز وجل على عباده المتقين وبين انهم في جنات وعيون اخبر عن صفاتهم باخبار كان من اولها بيان انهم محسنون يعني اتقنوا العمل لانهم راقبوا الله تبارك وتعالى. وكان اول علامات احسانهم انهم كانوا قليلا من الليل ما يجعلون. يبقى اذا هذه الغفله التي عند الناس ينبغي ان يتداركوها بشيء من الذكر ليامنوا عقوبه الله تبارك وتعالى. فان الله عز وجل لا يظلم احدا بعقوبه الا بغفله. وما كان ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها مظلوم، يعني لا ينزل العذاب بقريه وهو ظالم لهم وانما ينزله بهم لغفلتهم عنه سبحانه وتعالى وعن ذكره. ولهذا امر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياخذ بالليل عدته القولية والعملية. أما العملية في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، وفي التخفيف بعد ذلك قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل إلى آخر آية حتى قال الله فاقرأوا ما تيسر منه. وأما إذا للعدة العملية وأما العدة القولية لوقت الغفلة، لأن وقت الليل يعني وقت كثير من غفلات الناس. فإن الليل كما أخبر الله عز وجل عنه يجمع، والليل وما وسط يعني وما جمع من المتناقضات والمتضادات، يجمع بين الحبيب وحبيبه، بين الصاحب وصاحبه، وبين المعصية ومن يعملوها. فالليل جامع لكل هذه، يستغل الناس ظلمة الليل وستر الله عليهم فيفعلون ما يفعلون، وكل له في الليل مأخذ ونشرة. أما أهل الطاعة فالليل حبيبهم لأنه يجمع بينهم وبين ربهم، وأما أهل المعصية فالليل حبيبهم لأنه يجمع بينهم. صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شر غاسق إذا وقع. قال أهل العلم والغاسق الذي أمر الله نبيه أن يستعين به كل طارق يطرق بالليل من شيطان يوسوس وعدو يزين المعصية من الجن والإنس على السواء. ولذلك لما ذكر صلى العقوبات ذكر أن أشد زمان نزولها النيل. ولهذا حتى بدأ الله عز وجل به في قوم عاد لما أخبر أنه أهلكهم بريح صرصر عاتية قال سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسما. فبدأ من ليل لأنه سابق لليوم من ناحية ولأنه كان بداية إهلاكهم من ناحية أخرى. ولذلك الإنسان لما يخلو بقى بنفسه وتزين له نفسه المعصية عليه أن يخاف أن تنزل به عقوبة الله بل وربما نزلت بالناس بسبب سوء ذنبه. فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ويري الله تبارك وتعالى من نفسه خيرا. يا راتب الليل مسرورا بأوله إن المصائب قد يطرقن أسحار. ولهذا هدد الله عز وجل فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون بطرقة الضفنة أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بعلمه التي لا تنام وأن يكلأنا